محمود محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ولتكبروا الله على ما Oh,

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الهلال الأحمر.